جاي الله الشيكيرا نتبع علينا ما يتيسر من آيات البينة فليتفضل مشكورا. صلوات خفف على ميت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh. من هاومين خير من ألف شهر. وأسدد الأمم